بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية المطهرة إلى باب ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم. والمعجزات جمع معجزة، المعجزات جمع معجزة، وهي خوارق العادات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يد أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. فخرق العادة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إظهارا لنبوتهم وإقامة للحجة على أقوامهم، يقال له معجزات، ويقال له أيضا آيات. ومصطلح الآية أحسن من مصطلح المعجزة لا شك، لأنه إيه؟ المصطلح القرآني، يعني دائما في القرآن الكريم إيه؟ مثلا عن معجزات موسى عليه السلام يقول تعالى في 9 آيات إلى فرعون وقومه، مثلا ولقد آتينا ثمود، لا مثلا يعني عن الناقة أيضا سماها الله سبحانه وتعالى إيه؟ آية مبصرة مثلا، يعني وغير ذلك يعني من قصص يعني معجزات الأنبياء. المصطلح الوارد في القرآن الكريم هو إيه؟ الآيات. وخرق العادة يعني إذا أجراه الله سبحانه وتعالى، إذا أجراه الله عز وجل لنبي كريم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإنه إيه؟ يقال له آية أو معجزة. وإذا أجراه الله تعالى لولي من الأولياء الصالحين، لرجل من الصالحين ومن المؤمنين، فيقال له كرامة. وإذا وقع خرق العادة لمشرك أو ساحر أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يكون هذا من عمل الشياطين والعياذ بالله تعالى، يضلون به الناس، يضلون به الناس والعياذ بالله تعالى. فقد تنخرق العادة يعني فتنة للناس على يد يعني رجل ضال أو منحرف أو غير ذلك، يعني لا يستدل بخرق العادة على صلاح فاعلها، وإنما صلاح الإنسان واستقامته هو الذي يدل على أن خرق العادة هذا هل هو كرامة من الله سبحانه وتعالى له، أو أنه من تلاعب الشياطين ومن السحر والشعوذة. فخرق العادات يعني الذي أجراه الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقع ذلك يعني كثيرا، وهناك يعني من العلماء يعني من عد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها إيه؟ بالآلاف. ولكن يعني يمكن إرجاع هذه المعجزات إلى أنواع رئيسية، ثم كل نوع من هذه الأنواع تحته أفراد. يعني هناك معجزة القرآن العظيم يعني يمكن عدها على أنها معجزة واحدة، وتحتها يعني معجزات كثيرة تندرج تحت كونها معجزة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم فيه إعجاز تشريعي وإعجاز يعني بلاغي وإعجاز من جهة الإخبار عن الأمور المغيبة وكذا. فيعني كل آية من آيات القرآن الكريم فيها وجوه يعني من وجوه الإعجاز وكذا. ثم إذا جئنا مثلا إلى نوع من أنواع المعجزات مثل تكثير الطعام الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده، فتجد وقائع عديدة تحت هذا النوع من المعجزات. نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عدة وقائع وقعت فيها هذه المعجزة وكذا. فيمكن يعني إدراجها في النهاية تحت أنواع يعني رئيسية، وكل نوع يضم تحته عددا من الوقائع تندرج تحت هذا النوع. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله يعني الناظم هنا رحمه الله ذكر عددا من هذه المعجزات، ليس على سبيل الحصر، وإنما يعني على سبيل التمثيل، وذكر يعني الأنواع الرئيسية التي يندرج تحتها أنواع أخرى. قال أعظمها معجزة القرآن تبقى على تعاقب الأزمان. فهذه أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزة القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حيث حفظه الله سبحانه وتعالى من التحريف ومن التغيير على تعاقب الزمان، فكما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام جعله الله تعالى محفوظا في صدور حفاظ القرآن العظيم. والقرآن يعني كما ذكرنا إعجازه من وجوه عديدة، ما فيه من الإخبار عن الأمور المغيبة مثل قوله تعالى مثلا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وغير ذلك مما أخبر الله تعالى عنه أنه سيقع ووقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما فيه من الإعجاز التشريعي، ما فيه من الشريعة الكاملة العادلة. الإعجاز من جهة الإخبار عن يعني عن أحوال الأمم السابقة بما يطابق يعني الحقيقة، رغم كون النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ قبله كتابا ولا خط بيمينه عليه الصلاة والسلام كتابا، كما قال سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تلا كتابا قبله، ومع ذلك أخبر عن هذه الوقائع التي يعني منها وقائع كان لا يعلمها إلا الأفراد من كبار علماء أهل الكتاب، وكانوا يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الوقائع التي كانوا يعني يسرونها فيما بينهم، مثل ما سألوه عن الروح، وسألوه عن أصحاب الكهف، وسألوه عن ذي القرنين، وسألوه أمور يعني كان لا يعلمها إلا الأفراد يعني من أكابرهم، ويجعلونها سرا لا يطلع عليه غيرهم. أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم على وجهها وصفتها. الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم كما ذكرنا، الإعجاز البلاغي في هذا القرآن العظيم، وكان العرب أهل بلاغة وفصاحة ويضرب بهم المثل في هذا، وجاء القرآن الكريم فشهدوا له أنهم إيه لا يستطيعون أن يقولوا مثله، وأنه ليس بقول يعني الإنس ولا الجن، ولا هو مثل الشعر ولا مثل سجع الكهان ولا كذا، وشهدوا له بأنه لا يستطاع الإتيان به. قال كذا انشقاق البدر حين افترقا بفرقتين رأي عين حققا. هذه معجزة يعني ثانية من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فرقتين أو فلقتين، وذلك كما مر بنا يعني من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى المشركين آية عظيمة، وذلك أن القمر انشق فرقتين، وكان ذلك يوم بدر، ورأوا يعني فلقة من القمر في جهة وفلقة من القمر في الجهة الأخرى، فقالوا سحر محمد أعيننا عليه الصلاة والسلام، وقال لهم إيه بعضهم لئن سحر أعينكم لن يسحر أعين الناس جميعا. ثم قدم الإيه المسافرون وأخبروا أنهم رأوا القمر مشقوقا في هذه الليلة التي أراهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم القمر مشقوقا. قال وقد زوى له الإله حقا الأرض مغربا لها وشرقا، وقال ما زواه لي سيبلغ إليه ملك أمتي فبلغ. كذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصفة عامة إخباره عن الأمور الغيبية التي وقعت مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام، ومن ضمن هذا أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، يعني جمع لي الأرض وضم بعضها لبعض حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ في اتجاه الشرق إلى يعني أقصى نقطة رآها النبي صلى الله عليه وسلم جهة الشرق، وجهة الغرب أيضا إلى يعني آخر بقعة زويت للنبي صلى الله عليه وسلم وطويت له من جهة الغرب. ووقع هذا مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما مرت يعني سنوات معدودة بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، حتى كانت جيوش المسلمين قد دخلت الصين يعني شرقا وتوغلت غربا حتى وصلت إلى المحيط الأطلسي، فبلغ ملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم أقصى المشرق وأقصى المغرب. وقالوا هنا يعني من الإعجاز في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جهتي الشمال والجنوب، وذلك أن ملك أمته عليه الصلاة والسلام لم يتوسع شمالا وجنوبا مثل توسعه شرقا وغربا، يعني أمة الإسلام يعني اتسع ملكها في اتجاه الشرق وفي اتجاه الغرب بما لم يتسع إليه بنفس يعني الكيفية في اتجاهي الشمال والجنوب مثلما أخبر صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ملك أمته وأنه سيتسع اتساعا عظيما في اتجاه الشرق وفي اتجاه الغرب، ووقع مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: وحن جذع النخل لما فارقه لمنبر إليه حتى اعتنقه. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حنين الجذع إليه لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم لمنبر، يعني فصار يخطب على المنبر عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخطب الجمعة على جذع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف فوقه ليخطب الجمعة عليه الصلاة والسلام. ثم إن امرأة من الأنصار رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي غلاما نجارا، كان عندها غلام نجار، فقالت يعني يصنع لك يعني منبرا تخطب عليه عليه الصلاة والسلام، أو يعني قالت يصنع لك أعوادا تجمع عليها عظامك، فيعني تقوم عليها وتخطب فوقها وكذا. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وهذا الغلام النجار يعني صنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم. فأول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر سمع للجذع حنين، مثل حنين العشار، يعني مثل الناقة الحامل، مثل الناقة الحامل أو كذا، يعني صوت مثل صوت النوق، فصار يحن أو كذا. وفي بعض الروايات يعني مثل أنين الصبي أو كذا، يعني الصوت شبه يعني له صوت يشبه صوت الناقة الحامل وهي تحن، أو يشبه صوت الصبي وهو يئن أو كذا. فسمع للجذع هذا الصوت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر أثناء الخطبة، فالتزمه وسكن. وفي رواية يعني فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وساره بشيء، يعني وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وربت عليه عليه الصلاة والسلام، فسكن هذا الجذع يعني حنينا للنبي صلى الله عليه وسلم وحزنا على كون النبي عليه الصلاة والسلام يعني فارقه للخطبة على المنبر. قال: ونبع الماء فجاش كثرة من بين إصبعيه غير مرة، ونبع الماء فجاش كثرة من بين إصبعيه غير مرة. فهذه معجزة أيضا أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي يعني نوع من أنواع المعجزات يضم تحته أكثر من واقعة، وهو نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، تفجر الماء يتفجر من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في صحيح البخاري: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. ووقع هذا يعني غير مرة، فمنها يعني في صلح الحديبية وفي غزوة تبوك وفي غيرها من الوقائع، كان يعني يحصل أحيانا نفاد الماء مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفر ونحوه ويحتاجون إلى الشراب، فيضع يده عليه الصلاة والسلام في إناء أو كذا فيتفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى يصبح كالعيون يشربون ويملؤون أوانيهم، ويكفي هذا الماء لجيش يعني كبير يشربون من هذا الماء. قال: وسبح الحصى بكفه بحق، كذا الطعام عنده به نطق. كذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى بكفه عليه الصلاة والسلام، فكان الحصى يسبح ايه بكف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمسك الحصى بكفه فيسمع للحصى صوت التسبيح يقول سبحان الله سبحان الله. الحصى يعني نطق بكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا يعني عند أبي داود وغيره. وكذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام نطق الطعام عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عنده طعام فسبح أو فنطق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، فالطعام يعني سبح وهو يعني بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد قال: وشجر وحجر قد سلما عليه نطقا والذراع كلما. كذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام تسليم الحجر والشجر عليه عليه الصلاة والسلام نطقا، يعني كان الشجر والحجر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء يعني كان في الفترة اللي هي يعني في بداية يعني نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبيل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي إلى الشعاب وبطون الأودية فلم يمر بشجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد في بعض الروايات أن هذا الأمر يعني استمر 6 أشهر في بداية بعثته عليه الصلاة والسلام، كان يعني إذا مر في الطريق يعني يسمع الحجر والشجر يقول له السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام تكليم الذراع للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في صحيح البخاري أن المرأة اليهودية التي يعني أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، امرأة يهودية أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاة مسمومة وكثرت السم في ذراعها، كثرت السم في ذراع الشاه لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أكل الذراع، فكلم الذراع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه مسموم. طبعا كان الذي حصل أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه وهو بشر رضي الله عنه يعني بادر، كان أول من أكل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا، يعني كان الصحابة ينتظرون عادة أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام الطعام، لكن بشر كان يعني ممن بدأ في نفس الوقت الذي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقتطع يعني اللحم وكذا، فبشر أخذ يعني أكل قطعة لحم يعني و ابتلعها وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ قطعة من اللحم ووضعها في فمه، ثم كلمه الذراع فقال إنه مسموم، فقال صلى الله عليه وسلم إنه يخبرني أنه مسموم، قال إنه يخبرني أنه مسموم، فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم الطعام الذي في فمه. وهذا السم يعني من النوع الذي لا يظهر أثره عند الأكل، يعني لا يظهر إلا بعد أن يدخل إلى المعدة وكذا ويبدأ يشعر بالألم في بطنه بعد أن يبتلعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع يعني قطعة اللحم في فمه ثم أخرجها عليه الصلاة والسلام ولم يأكلها، وقال أخبرني أنه مسموم، ثم لم يلبث بشر أن تغير لونه ومات في مكانه رضي الله عنه وأرضاه من أثر هذا السم. وطبعا أتي بالمرأة يعني وسألها النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فقالت يعني قلت إن كنت نبيا فلن يضرك، وإن كنت كذابا استرحنا منك. ف فالمرأة اليهودية يعني سئلت لماذا فعلت هذا، فقالت يعني قلت إن كنت كذابا يعني تدعي النبوة استرحنا منك، وإن كنت نبيا فلن يضرك، يعني سوف تخبر أنه مسموم ولن يضرك في شيء وكذا. نعم نعم. هل هذا السم أثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ذكر يعني كثير من العلماء في الحقيقة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله تعالى له أجر الشهادة إلى أجر النبوة، يعني وهو عليه الصلاة والسلام يعني له أجر النبوة، لكن أراد الله تعالى أن يجمع له أجر الشهادة إضافة إلى أجر النبوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك تصيبه الحمى، فحتى إن الحمى التي أصابته في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، فقال ما زالت إيه يعني ما زالت تلك يعني الأكلة من الشاة المسمومة يوم خيبر تعاودني، يعني ما زال يعني هذه يعني قطعة اللحم الصغيرة التي وضعها في فمه وأخرجها عليه الصلاة والسلام ما زالت تعاوده، يعني تسبب له آلاما وتسبب له حمى على فترات أو كذا، من يوم غزوة خيبر في العام السابع إلى وفاته عليه الصلاة والسلام في العام الحادي عشر، يعني 4 سنوات، يعني غزوة خيبر في أوائل العام السابع ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول في العام الحادي عشر، 4 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه يعاوده آلام وحمى بين الفترة والفترة من أثر هذا الإيه السم، فذكروا أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني من مضاعفات هذا الإيه السم وآثاره، فجمع الله له أجر الشهادة إضافة إلى أجر نبوته عليه الصلاة والسلام. أظن اسمه هو اسمه بشر، أظن بشر بن البراء أو كذا رضي الله عنه. نعم أيوة، وهذا أوان انقطاع أبهري. نعم يعني لما حضرته الوفاة عليه الصلاة والسلام فقال يعني ما زلت أجد إيه يعني أثر الشاة التي أكلت في خيبر، وهذا أوان انقطاع أبهري، يعني هذا إيه موعد حلول أجله عليه الصلاة والسلام. نعم اللي هو بشر رضي الله عنه، هل قال هذا لأخته؟ والله يعني لا، الله تعالى أعلم. نعم نعم، هو يعني قلنا بناء على هذا يعني بعض العلماء أخذ من هذه الأحاديث أن السم كان سبب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون إيه يعني مات صلى الله عليه وسلم يعني من شهيدا من أثر السم الذي أكله يوم خيبر وضعته له المرأة اليهودية وكذا عليه الصلاة والسلام. قال وقد شكى له البعير إذ جهد وبالنبوة له الذيب شهد. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن البعير شكى إليه الجهد أو الجهد يعني المشقة، فجهد البعير يعني أصابته المشقة فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، يعني أركبه خلفه على الدابة، فدخل حائطا لرجل من الأنصار، بستانا لرجل من الأنصار، فوجد بعيرا فلما رآه حن وغرورقت عيناه، فمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت. البعير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحن وبكى البعير، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأس البعير وكذا حتى إيه سكت البعير، ثم نادى صاحبه فقال إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب البعير إن البعير شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني إن الدأب له العمل المتواصل تجعله يعمل عملا متواصلا لا تتيح له يعني فرصة للراحة، وأنك إيه تجيعه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق بهذا الإيه البعير. نعم طيب أخونا يسأل عن المرأة اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم، هل تركت بدون عقاب؟ الجواب كلا يعني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء عفى عن حقه عليه الصلاة والسلام، عن حقه يعني الشخصي عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال إن مات بشر بسببها قتلتها به، إن مات بشر يعني من هذا السم قتلتها به يعني. فلما مات بشر رضي الله عنه بسبب الايه السم، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا لقتلها بشر، لقتلها ايه بشر، فقال يعني ان مات بشر بسبب يعني السم قتلتها به، ولكن هو عليه الصلاة والسلام عن حقه قال انه عفى عن حقه، يعني اذا لم يمت بشر فسيعفو عنه، فلما مات بشر اقتص منها النبي صلى الله عليه وسلم وقتلها قصاصا ببشر. ذكر هنا ايضا من المعجزات يعني شهادة الذئب له عليه الصلاة والسلام بالنبوة، قال وبالنبوة له الذئب شهد، وذلك كما جاء في الحديث يعني بينما راع يرعى اذ انتهز الذئب شاة فتبعه الراعي فحال بينه وبينها، جاء الذئب فاختطف شاة من الراعي فحال بينه وبينها، فقال له ألا تتقي الله، تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي. الذئب كلم الراعي الراعي يعني أخذ الشاة من الذئب ومنعه يعني من أكلها وكذا، فقال له احنا ما صلينا المغرب إن شاء الله سنصلي بعد لحظات الشاة الله يعني. فالذئب كلم الراعي وقال ألا تتقي الله، تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي، فقال الراعي العجب من ذئب مقع على ذنبه يكلمني. الراعي تعجب قال العجب من ذئب مقع، جلسة الإقعاء اللي هي زي جلسة القرفصاء أو الاحتباء كذا، مقع على ذنبه يكلمني. فقال الذئب أعجب من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يدعو الناس إلى أنباء ما قد سبق. الذئب كلم الرجل وقال أعجب من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين، وهما إيه الحرة يعني حجارة يعني سوداء وكذا تحيط بالمدينة في الجهة الشرقية والغربية، الحرة الشرقية والحرة الغربية هما حدود للمدينة يعني. فقال رسول الله بين الحرتين يعني في المدينة يدعو الناس إلى أنباء ما قد سبق، فكان هذا أيضا من معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.